إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع أبواب البيوع، انتهينا في الحصة الأخيرة إلى ما يتعلق بالحديث عن الرهن، وأتينا بمفهوم الرهن وشروطه، ثم وقفنا عند أمثلة من واقع حياة الناس. لكن الواقع حياة الناس مريض، الواقع مريض، وخوض الناس في هذا الباب كثير، والبعض لا زال مشوشا في هذا الباب، مما يضطرني إلى إعادة الكلام ولو في حدود معينة لأنتقل إلى أمور أخرى. أؤكد على الصور الواقعة في حياة الناس المنسوبة إلى الرهن أنها لا ينطبق عليها ما يسمى بالرهن. وإذا ما جعلنا جميعا أمامنا الصور الماثلة في الأحاديث النبوية التي سمعنا بعضها من الصحيحين وغيرهما، لا نجد أن الصورة التي يقع الناس فيها ويريدون تطبيقها على الرهن ليست كذلك. ومن ثم أذكر بما ورد في البخاري من أحاديث الرهن، أعني ما يتعلق بالواقع العملي في الرهن. رهن النبي عليه الصلاة والسلام في طعام اشتراه أو استلفه، أش كان؟ أش ما هو الرهن اللي كان؟ واش فلوس ولا الدرع؟ يعني الدرع اللي عبرنا عنها سواء كان الدرع أو شيء، يعبر عنها بشيء أو يعبر عنها بعين، ما هو شرف الفلوس، عين معينة. رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام في قيمة الثقات البشرية، مش غير ثقة، في قيمة الثقة لا يوجد من هو ثقة مثله، أليس كذلك؟ ومع هذا ما اكتفى ويقول لليهودي مالك انت خايف مني انا غنفلك غنضيعك، وانما قال اش تبغي، اش بغيتي. اليهودي من حقه لا يلام، لاش ما تعطيش شرار صهرك، من ناحية اصل من حقه يطلب، لانه اولا ليس على دين الرسول عليه الصلاة والسلام باش يعرف قيمة الرسل، ومن ثم هو ما تعرف غير المادة والفكر اليهودي، وقائم على المادة أصلا، البنوك الموجودة بالعالم من أوجدها؟ يمتصون بها هذا العالم، هذا الآن الإعلام اللي مرول العالم كله في 95% ديال الكذوب، منين جا؟ مرة فكر أصلا منين جا؟ جميع المجلات الخارعة وجميع الدراسة خاصة ما يتعلق بعلم ما يسمى بعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها وغيرها، وراءه اليهود. شوفوا المدرسة الواقعية، شوفوا المدرسة المثالية، شوفوا المدرسة المادية في الفلسفات كلها، من نرى شوية بحل تيوقع عندنا شيء، سبحان الله، ما عايشين شي في هذا العالم. إذن دائما هم تفكروا السوافي اللي يدوزوا، مش انهورا من أول مرة، لا لا، يدغروا قليل، منين غادي تلقوا هذيك السواق المريره كلها اللي يجمعوا منها كاع ما فين كاين؟ اماما وخلفا ويمينا وشمالا ومن فوق ومن تحت، ما يخلو حتى جهه. وحنا ما شاء الله كنضربوها نظره واحده. اذا هذا الرهن اللي كان تكلم عليه إلى جينا الآن نقارنه بالواقع، النبي قلنا رهن درع في مقابل ماذا؟ اليهودي أراد أن يستوثق من مما أعطى، أش أعطى الشاعر، ما أعطى حتى اليهودي، ما أعطى الفلوس، لكن كي تسمى دين على النبي عليه الصلاة والسلام، سمه شراء ما دام قد اتفق على هذا النوع من الشراء أو على هذا النوع من السلف، لأن الإنسان أحيانا يتسلف الحبوب أو يتسلف قنطة أو جوز هذا لا معروف، ويتسلف مثلا بضاعة معينة على أساس واش غادي يرد نفس البضاعة ولا تتقوم، هذا الشيء يكون متفق عليه بلا يقع باش عند الأداء ما يقولش لا لا أنا ما اتفقت معك على الثمن، لأن الوقت اللي خذاها خذاها رخيصة والنهار اللي غادي يردها غير، ولهذا كيولي الإنسان تيدخل يخرج الهضرة، لكن لما تكون مضبوطة من الأول خلاص يؤدي ما اتفق عليه. إذا أرهن النبي عليه الصلاة والسلام الدرع ديالو في مقابل ما أخذ من طعام من شعر. اش كيتسمى من حيث اللغة باش نطبقوا الكلام على هذا الشيء؟ النبي كيتسمى الراهن لأنه رهن، الراهن رهن الدرع ديالو، اللي حضر الرهن كنسميوه المرتهن، لأن علاش؟ لأن من طبيعة الحال أن اللي كيرهن كيكون هو المدين وصاحب الدين هو اللي كياخذ الرهن، باش المسألة تكون مفهومة في التطبيق. طيب الشيء المأخوذ كيسمى الرهن وكيسمى الرهينة، إذا عندنا الراهن وعندنا الرهن أو الرهينة وعندنا المرتهن، إذا بغينا نترجموه الراهن هو المدين والمرتهن اللي خدا هو الدائن لأنه هو اللي عطي شعير أو كذا أو كذا وخدا الرهينة في بلاصتو، المأخوذ هو الرهينة أو المرهن. إذا هذه الثلاثة ديال المعطيات احنا تكلمنا قلنا سابقا ان الرهن بدال فيه من شروط، شحال حسبنا ديال الشروط؟ ايوا اعطوني 5 ديال الصبارة يعطوني كل واحد يعطيني واحد شاف من هذو 5 او لا نسمعوا نقولوا نفعل ها وحده جابها الله بعدها العقل التحضيرين انتم راه رجعت تبارك الله لا تكلموا كلكم حتى انا غادي نتكلم شو اللي غادي يغلب انا حيت عندي البوقة نزود بزاف. طيب الأولى العقل، الثانية البلوغ، لأن هذا نوع من التعامل وخصمه له الناس يعرفون معه من كيف يتعاملوا، الثالثة هذه العين المرهونة خصها تكون موجودة، الرابعة العين المرهونة قلنا خصها تكون موجودة ولكن هذه الثالثة، الرابعة هي انقبلوا وقولوا الأجل، ولكن الأجل جبناه الخامس لأنه ما تذكروش بالفقهاء كلهم، انتي الرابعة الله يرضى عليك أخذ المرهون، أخذ المرهون هي الرابعة، الخامس هو إذن الرهن لا بد من هذه الأمور، وقلنا بأن الرهن لا يراد به الربح ولا يراد به شيء آخر إنما يراد به الاستيفاء، ومن ثم شرع الإسلام أمورا أخرى من أجل أن يحصل هذا الاستيثاق، كاين الرهن وما هو من نوع الرهن ليس بالرهن ولكن في الاستيثاق حاله الضمان، احنا كنقولوا الضمان يشكر فلوس رايت معناه يخلص. ثالثا الكفالة، الكفالة تكفل بحال يعني ناخذ الحكم ديالها بحال الرهن وبحال الضمانة تماما، شحال هادو نعود نحسبوهم ونشوفوهم، الرهن الاول لانه هو موضوعنا، واللي بحال الرهن اللي قلنا من اجل الاستيثاق للمدين، الثانيه هي الضمان، والثالثه هي الكفاله، الرابعه هي الشهاده. الاول من ثلاثه الرهن والضمان والكفاله يستوفى منها، يستوفى منها أي في حالة ما كان ما كان منها يستوفي الدائن دينه من هذا علاش قلنا الضامن باش كاتب؟ ما غادي يخلص من ذاك الضمن ومن ذاك الكفالة اللي هي كاينة، أو من الرهن. الرهن مثلا نعمل معاه على 6 أشهر ولا على عام ولا كذا، ما جاش ممكن يصبر، ممكن يعرض هذاك المرهون اللي عنده للبيع الثمن. ولهذا قلنا الرهن أيمتى يكون صحيح؟ هو لما يكون فعلا الرهن في المستوى ديال الدين أو قريب ليه أو أكثر. أما إذا كان لا اعتبار له ما عنده قيمة هو يجوز، ولكن غادي يضيع المادي دائم غادي يضيع. إذن قلنا هات 3 الأولين يستوفى منها. أشي يستوفى منها؟ الدين كأنه يؤخذ منها. الرابع اللي هي الشهادة لا يستوفى منها، وإنما يستوفى بها ليش منها، يستوفى بها. أي إذا احتجنا ذلك الشهادة تؤدى الشهادة. هالشي كله لاستيثاق دين الدائن صاحب الدين. إذن هذه الأمور لا بد منها. نجيو الآن العمل ديالنا عمليا، ونعود نقولوا الآن التعامل اللي هو بناء على الشيء اللي قلنا، وانطلقنا من الحديث ديال النبي اللي كيتعلق برهن. من بعد طلقكم تلعوها عند اليهودي باش نعرفوا شنو هو الرهن. أرى نشوفوا التصرف ديال الناس الآن اللي كيسميوها رهن حسب ما نعرفه في مدينتنا، أما في المدن الأخرى لا أدري كيف يتموه فيها الرهن، باش ما نعموش الحكم. لكن حتى ما نعرفه وحتى ما نسأل عنه وحتى ما نجيب به الناس حسب الصور التي تغار علينا. إنسان تيمشي باغي يكري عند واحد تيقدم لك يقول له تعطيني 5 مليون أو 6 مليون أو 10 مليون حسب طبيعة المحال. يمكن يكون محل تجاري، يمكن يكون مثلا للسكن، يمكن يكون مثلا يعني غادي يعملوا فيه شي حاجة أخرى على أي ثمن معين. السمية اللي هي عند الناس هو قال لك غادي يشري المفتاح. نقفوا واحد شوية عند هذا المفتاح باش نفضيوها بعدها. هو الأول من واحد الجانب شراء المفتاح ممكن يكون على صورتين: صورة تبيع مولة ململك، وصورة تبيع الكاري. هذا في الكاري يبغى يخرج ووحدة شوية ديال الفلوس عندنا في الملك، ملي كيقول له انا غادي نخرج كيقول له شوف الى كاين شي واحد يشري منك باش يبقى دائما واش هذاك البركه اللي بده ويطلب زياده. اما بالنسبه ديال الكريم اذا بغى هو يتصرف ملكه، لان الملك ملكه، بغى يبيع ما يسمى بالمفتاح غادي يشوف هو يجوز او لا يجوز. المهم كونه غادي يتصرف في دياله في ملكه، لا مانع منه في الاول. عندكم تقولوا لا مانع وتقولوا في الثقه يجوز، حتى انا وليت خايف منكم الصراحه هي هذه. ولهذا انا لما كنطلق الكلمات كنغربلها عاد كنطلقها وكنحطها. شو كاين بعض الناس لا الله يهديهم تيقلبوا الكلام. طيب شنا قلنا بان المالك عنده الحق يتصرف في ديالو؟ يجوز ولا يجوز؟ احنا كنقولوا غير عنده الحق يتصرف، مازال ما عرفناش يجوز ولا ما يجوز. طيب هذا من حيث تصرف ملكه مع كلام. ارنا ذاك الكاري اللي غادي يتصرف غادي يبيع المفتاح يملكه؟ لا، ما لا يملك المنفعة. معنى المنفعة تصرف المحل حتى المنفعة كراء أو تجارة أو أو أو أو لا. القانون كيدخل عدة اعتبارات هنا، كيدخل الزبناء إذا كان تجارة ما يسمى مثلا المحل صار معروف وكذا وكذا كيدخل الزبناء. الشرع ما كيدخلش هذه الأمور هذه كلها، مالك أو غير مالك، واش المحل ديالك ولا مش ديالك. لا تبيع ما ليس عندك ولا تحت يدك، لا تبيع ما لا تستطيع التصرف فيه مطلقا. انت التصرف عندك هنا مرهون بالمنفعة، انتهت المنفعة خلاص مابقاش عندك حق ديال التصرف. اذا واش عنده من ناحية شرعية، خلي من ناحية القانونية، واش من ناحية شرعية عنده الحق يتصرف وهو غير كريم؟ لا، يكون متجر ولا يكون معمل ولا يكون مصنع ولا يكون كونهم يعني امور اخرى وكذا وكذا، وكون عنده عقد معاه وكذا وكذا، هذه حاجة اخرى. انا كنتكلم في الاصل الشرعي. والناس الآن ما كيتعاملوا بشرع، كل واحد كيبحث كيف يفك يعني يحل المشكل ديالو هو، ولو صار على حساب الشرع ولا على حساب الاخرين. انا كنشوف الناس اللي كيجي يسولوا كيفرح عين تخلي على خاطره، ما يخلي خاطره باش معاه في الواد ديالو. اما اذا جيتيه مجنب شويه يمكن غادي يوثم. وحنا ما كنجيبوش الناس باش نخليهم على خاطرهم، لا، حنا ما خصناش نرضيو الناس. احنا ما كنبغيو شكون اللي يصفق لينا، ما عندنا ما نديرو بها، سب ولا شتم ولا عاير ولا ما كيهمنيش. احنا خصنا واش نوافقوا الشرع ربي ولا لا؟ والمسلم اللي كيسول ايضا احنا ما نحيدوا له حقه من الشرع، لا او نتهموه، لا انا نقول لكم نتكلم على الواقع. المسلم او المسلمه من اللي كيسول على قضيه معينه من الشرع خصو يجي على اساس انه يبحث عن الشرع الذي يبيح له او لا يبيح له، ويمشي مطمئن. اذا سمع لا يجوز يمشي مطمئن. شو انا ما نقدر نقول لا يجوز هو جائز، وما نقدر نقول هو جائز يعني يجوز لك وشرعا لا لا يجوز، لا ما يمكن. والا انعدمت الثقه ولعب بالدين، ونسال الله السلامه والعافيه. اذا المسلم او المسلمه خصو يمشي، ما يسول شي حد من اهل العلم. انا لا اقول انا، اي واحد يسول من اهل العلم ما فيها بأس. الإنسان يختار من معه نصيب من العلم ونصيب من التقوى، مش غير العلم وحده. يخاف الله في الفتوى، ويخاف الله في نفسه، ويخاف الله في الدين ديال ربي الكريم. ما يزيد ما ينقص ويبدل ما يغير، لأنه إذا كان هنا غير هو والسائل غدا يوم القيامة راه غادي يحاسبوا الله. ماشي تحاكم غير أجي وغادي فك وغاقول وغادي أعطي وغادي باش يبان تبارك الله فلان عاد. ماشي دايرة ما أنا شاعر، شكون اللي قال لكم أنا عارف؟ لا لا ما عندي بند كاع بهذا الكلام. انا نفسي غير واش موافق الشرع عاملة هذه كامل. انا هذاك هو الربح ديالي انا، واذا وافقت الشرع. اما اذا خالفت الشرع انا خاطر بلا وافق. فهمتوا هذا ولا مازال ما فهمتوهاش؟ ايوا وقفوا معنا في هذه الحدود الله يرضى عليكم، وما تكلفوناش فوق طاقتنا. هذه الحدود حنا كنتفهموا الشرع ديال ربي اللي بيننا وبين اللي كانوا بيننا جميعا. شو هو الشرع ديال ربي؟ حلال حرام، ما كنحلو ما كنحرمو. الشرع اللي كيحل الشرع اللي كيحرم. ما ناخذو حقوق الناس، ما نعطو للناس حقوق غيرهم. هذا هو، وهذا معروف حتى في القضاء. حتى القاضي في مفهوم الشرع انه حينما يحكم بين الخصمين او بين المتخاصمين هو لا يعطي حقا ولا يسلب حقا الا اذا بغى يتعدى، بمعنى يطبق ما بين يديه من الحجج. فإذا كانت الحجاج مكذوبة أو فيها ما فيها، أو هذا اللي مثلا مقدم دعوة ومدعي كذا كذا كذا كذا، يعني لا عبديركم ولا الشيء ما واضحش وحتم بناء على ما لديه، يمكن يكون في الباطن غير صحيح، لكن هو كيحكم بالظاهر. لماذا؟ غير ما يحرفش الظاهر. أما إذا مشى مع الظاهر فهم النص فهم النصوص وأقوال الفقهاء وطبقها على النازلة أو على النوازل كلها وضربها من جميع الجهات، النص من جهة والاجتهاد بفهم النص من جهة وأقوال الأئمة التي تدعم رأيه من جهة أخرى، واحكم بما يراه، لنفرض أن هذا الشيء كله ومع هذا الحق لم يكن لمن حكم له. الحق لم يكن لمن حكم له، لا شيء عليه، لأنه ما عاند ولا تعمد مخالفة الشرع أو النص أو الحق. ما مال عن الحق من اجل ان يعطي ما لا يجوز اعطائه للاخر، لا. اما اذا فعل خلاص غادي يكون هذه حاجه اخرى، غادي يكون غير وبدل. طيب هذا الجانب، لما يجي واحد غادي يشري الثالوث من واحد، ما يعبر عنه بالمفتاح من واحد، في حقيقه تيشري المنفعه وتعرفوا انه مش ديالو، راهم بجوج بهم، راهم واقعين في الغلط بجوج ومخالفين الشرع بجوج. هذا تابع ما ليس له، وهذا كيشري ايضا من هذا ما ليس له. اذا لا يجوز ذلك. وتقدم لنا في الامور التي من هذا القبيل في البيوع نفسها، كون الانسان يبيع ما ليس له. نجيب قضيه اخرى، لنفرض انه الملك ديال صاحبه، وهذه هي النقطة اللي خصكم تفهموها مزيان، سواء الأولى أو الثانية. ولكن حنا دابا الآن كنا كنتكلموا واش يجوز للإنسان يتصرف أو لا يجوز. قلنا أن المالك يجوز يتصرف، وغير المالك ما يجوز له باش يتصرف إلا إذا استأذن صاحب الملك وقال له أنا غادي نخرج، واش باقي عندك النية غير تكري ولا إلى آخره، ولا إذا كان عاطيه شي حاجة يرد له ديالو، وإلا ما عاطيه شيء هذه قضية أخرى. كونه اسكن عنده 20 عام أو كلا له المحل التجاري 20 عام ولا 30 عام، وكان طبعا بواحد ثمن رمزي، والآن أصبح يعني الثمن مضوبل على 500 مرة في المية، ومن اللي يبغي يخرج يقول له يا سيدي شوف ما تدير معايا. سكن عنده بلاش 20 عام من اللي بخرج يقول لي شوف ما تدير معايا. غتقول لي الواقع، الواقع ما كاين غير الشرع. الواقع اذا كان غير شريف راح نتوبوا. هذا الواقع شكون اللي صنعوا؟ احنا اللي صنعنا. اذا كان مثلا ما بقاش الصدق، ما بقاش الوفاء، وما بقاش العدل، ما بقاش الاحترام، شكون اللي هاد الصفات هذه شكون اللي جرها؟ احنا. او اذا جاء الامه الحمد لله بخير وعلى خير، كاين الوفاء، كاين الثقه، كاين الصدق المتبادل، كاين كاين كاين، شكون سببوا؟ احنا. فاحنا الان ذا المشروع بالتعامل ديالنا، بالكلام ديالنا، بالتعلم ديالنا، بالمفاهيم ديالنا، بالاحتكاك ديالنا اليومي مع بعضنا البعض، راه تم مشروع مبادئ وسط الامه. اما تكون صالحه اما تكون ما نحكموش الشرع ونرجعوا للشرع ونقول لك لا واقع، لا لا ما تمثلش معايا بالشرع، باش بالواقع. الواقع راه وجري، الواقع اصبحناه صنعناه واقعا في غياب الشرعي. تنبيعوا ونشروا كما بغينا، تنشركوا كما بغينا، حتى تروح العين تنجبروا عشرة، حتى تتصل كيقولوا خلاص ما عندها حل، هذا نشوف ورا نشوف عشرة. لو شفناها من الاول ما نقولوش بما وقعنا فيه. هذا هو الواقع اللي كاين ديالنا. هذا الواقع، الواقع كيف ما كان نوعه لا يتحكم بالشرع. والشرع انما انزله الله لاصلاح الواقع، معروف الحقيقه هذه. الشرع انزله الله علاش؟ لاصلاح الواقع. لما تضل امه من الامم بعد النبي السابق ينزل الله الرساله الجديده من اجل ارجاع الناس الى الصواب. لما كانت واحد الفتره طويله بين عيسى وبين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام جميعا، هذه الفتره الناس ما بقاوش على ملة إبراهيم، على الدين اللي كانوا عليه، يعني وقع الشرك، دخل الشرك الجزيرة العربية من عن طريق الشام. الجزيرة العربية ما كان فيها الشرك أصلا، دخل عن طريق الشام، فوقع الناس في الشرك، معناه انحرف الناس عن بقية بقايا الدين، كما كان مثلا يعني ورقة بن نوفل وقس بن ساعدة يعني في الجاهلية اللي كان مثلا، وكان ورقة بن نوفل يقول وكان عنده قرابة مع خديجة رضي الله عنها، وكان تحكي له الصراع عن محمد عليه الصلاة والسلام في بداية أمره، في بداية أمره، وكيشوف ما يكتشف من العلامات، وتيجي لما تخرج يعني الإرهاصات ديال النبوة، مازال ما كاينة صريحة ولكن كاين الإرهاصات ديال النبوة، تيجي تيشوف داك الشيء اللي خديجة كانت امرأة عاقلة وعندها هذا يعني ورقة، هذا من أبناء عمومتها عنده علاقة تعرف ما يتعلق بالتوراة وما يتعلق بالإنجيل، وكان لا زال باقي على أصل المسيحية، كان عنده باقي الآخرين، فكان يقول هذا الذي تتحدثين عنه هذا هو، هذه إرهاصات الناموس الذي كان ينزل على موسى، معناه عنده دراية على علم ما يتعلق به بالتوراة، ولهذا كان يقول أن هذا سيكون له ما يكون. فهذا كونه يقول هكا وكونه تشجع ويمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول على أنه غادي يكون ما يكون هذا الرجل، وحتى قال هذا غادي يجي الوقت اللي يمكن يخرجوه من مكة، بمعنى الناس ما يقبلوش. هذه كلمة ماشي سهلة، هذا مش تنبؤ، يعني النبوءة بالنسبة لي هو لا، لكن تعرف أن ما من رجل يكون من هذا النوع إلا ويجد عنادا من بعض قومه، أنا لا أقول من قومه كله، وإلا قومه الحمد لله أسلم منهم الكثير، لكن من بعض قومه، من بعض المتغطرسين، من بعض مدر التلفين سيجد عنادا، وهذا كما كان فعلا. إذن هذه البقايا كانت، لكن البقايا قليلة، الناس من هذا النوع اللي كان عندهم وبقوا الحمد لله محافظين على الاصل اللي كان قبل، انا لا اقول يعني انهم موحدوا 100% ولا كذا، لانهم خالفوا كثيرا، ولكن باقى عندهم اصل التوحيد، هادو كانوا باقين على الاصل. فلما تبعث النبي عليه الصلاه والسلام كان ما كان. اذا هذه الحاله، هذه الناس لما يتعاملوا تعامل معين، وحنا الحمد لله مسلمين والدين ديالنا كامل، رسالة كاملة، لا يطلب المزيد على ما هو كائن، خلاص احنا ما ننتظر الان يجينا باخر لكل من يكون او تجي رسالة اخرى، ما كاينة. اذا نشف ما نعملو، ما علينا الا نستقم على الرسالة الموجودة، المبادئ والمضامين الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة الصحيحة، ما عندنا عليها فين. علاش؟ لانه اذا ما عملناش هكا ونحن نعرف، وعندنا جميعا مسلمين الحمد لله طيب اللي ما عرفش على انه محمد هو اخر الانبياء والرفع عليه الصلاة والسلام، والقرآن والسنة النبوية او الرسالة التموية الخاتمة هي اخر الرسالات التموية. اذا نشتم سنة وشتم تضروا، ماذا نعمل؟ ماذا ننتظر؟ ما علينا الا نستقم على المبادئ ديال هذه الرسالة، وهذه المبادئ الحمد لله كأنها يا الله كتنزل، وما كيناش برسالة سماوية أخرى. بعد ما تقرأ القرآن لكم تشوفوه الحمد لله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كأنه يا الله تنزل، ونزل هذه 15 نفعا. فلما تقرأ السنة النبوية عليه الصلاة والسلام في أي مجال من المجالات، في العقيدة، في الشريعة بجميع أنواعها، في الأخلاق، في الآداب، في السلوك، يعني فاش ما كان في عقوبات، في حدود إلى آخره، ما من مجال تقرأ في أي حدث كأن النبي يتكلم الآن، كأنه يتكلم الآن. ثانيا، من حيث ثبوت الصحة، السنة والحمد لله القولية والفعلية والتقريرية فرغ منها، وصح ما صح، وحسن ما حسن، وضعف ما ضعف، وأبطل ما أبطل، وما بقاش حاجة أخرى، انتهى الأمر. كان بعض الأمور اللي يمكن يختلف فيها المحدثون أو مثلا مع الأصوليين أو مع أصحاب الأهواء أو كذا، ممكن واش هذا صحيح واش هذا حسن أمال هذا ولا كذا، من غير البخاري ومسلم، من غير الكتب المشهود لها بالصحة العلمية، انتهى الأمر منها. كتكون بعض الأمور أخرى ممكن يكون خلاف، هذا حسن الحديث وهذا صح وهذا ضعف، لما تجي تحقق لابد توصل النتيجة، لكن يبقى التحقيق غادي مستمر ما ينتهي، وإلا ما يبقى عندنا الحق، لأن الحديث مجيء جديد هذه 15 نبعا، حيث غير المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة والرابعة، وانت جاي بالتصحيح اللي تبقى الصحاح الضعف، مما يدل على أن كاين أمور لم ينتهى منها، بمعنى لا باقي فيها قليلة، طبعا بعض الأحاديث قليلة جدا باقي فيها الخلاف، والخلاف منينجا مش من أجل النفي نهائيا أو لا، الخلاف تيجي في تطبيق القواعد، هذا تيشوف كذا وهذا تيشوف كذا وهذا تيشوف كذا، المسائل مختلفة فيها لحد الآن، وباقي يعني المحدثين مثلا إلى الآن باقي تيبنوا الكلام ديال السابقين، يعني السابقين بمعنى في القرون الأولى والقرون التالية التي بعدها، وباقي هذا كيضعف وهذا كيصحح لحد الآن. مثلا تمشي أي كتاب الآن كتلقاه مثلا المعاصرين صحوا فلان وضعفوا فلان وحسنوا فلان، هتجي انت بعضهم اذا كان عندك الملكه ديال الشيء وتشوف علاش اعتمد هذا الاصحاح وعلاش اعتمد هذا اللي حسن وعلاش اعتمد هذا اللي مثلا اللي ضعف، وتشوف وتقارن بناء على ما لديك من القواعد وتوافق واحد منهم، معناه المعركه ديال تضعف وتضعف وتحسن باقا مستمره ولو في امور محدوده، باش ما يظن الناس انها هذا احد مازال ما فضاش، لا لا لا يدع هذا. اذا بغيت تقول الطرف العلمي او الطرف الفقهي، بمعنى كاين الناس اللي كيبحثوا في الامور شاذة من اجل انهاء التحقيق فيها، طبعا كان بناء على الرصيد العلمي ديال كل واحد وعلى ما لديه من وثائق التي تثبت ما يقول وعلى مدى صحة تطبيقه بالمصطلحات ديال كل مادة، ونجيو لعلم الحديث المصطلحات اللي كتعلق بالتصحيح والتضعيف او التحسين او التحسين او الإبطال نهائيا، حكم على الحديث على أنه لا أصل له، هذه الأمور مشيت هنا وقعت بين الكبار ولا زالت تقع، ولا تطعن في الدين ولا تشكك في الدين أبدا، بل هذا الإنصاف ديال أهل الحديث والإنصاف ديال العلماء والإنصاف على أن هذه الأمة ليست عقيمة، بمعنى كانوا رجال ومشاوا وانتهى الأمر، لا لا لا لا زال الحمد لله الحالة، وإن لم يأتي للمستوى ديال الأولين من جانب معين، نعم كاين خلاف في المستوى المطلوب جانب معين، وكاين جوانب الساعة العلمية كانت عند الأولين أكثر ما في شك، إذا الخير ما يتقطعش. إذا شنو المنجو لهذه المسألة بعينها بالضبط اللي هي في واقعنا الاجتماعي الآن واللي الناس ما شاء الله واقعين فيها، ها تحت صورة معينة نجيو لها اللي كنسميوها حنا الثمن ديال شراء المفتاح. واش هو فعلا شراء المفتاح؟ السمية ديال شراء المفتاح وحنا قلنا شراء المنفعة، ها المصلحة يعني تصرف محدود، شراء تصرف في المنفعة معينة ديالها. أو كيسميوه الناس ضمانة، أو كيسميوه سلف، أو كيسميوه راهن. شحال هادو؟ ما توجد الخمسة هادو اللي كاينين، شتي اللي كاينوش بعيد الناس كلها. أش غادير؟ غادي نشري المفتاح، أو غادي نعطي ضمانة داكشي اللي غادي نعطي، أو غادي نسلف، أو غادي نرهن. أرى نشبرو هذه الأخرى هي الأولى، هذا الرهن واش بعدها واش كاين ولا لا؟ أرى نبداو هذه الأولى لأن هي اللي جبت لنا كاع الصداع كله، هذا الرهن. أرى نجو ذاك الكلام اللي قلنا سابقا في الرهن، ولا يقصد به الربش، إنما يقصد به التوثيق والاستيثاق، أي المدين الدائن خصو يستوثق من دينه. باش يستوثق من دينه خصو يقبض شي حاجة، ولهذا قلنا احنا من الشروط قبضه المرتهن يقبض العين. باش يقبض العين وانت بغيت تشري المفتاح واعطيت 5 مليون لا 10، اش دير؟ راه رهنت 10 رهنت انت، باش نشوف شكون اللي بعد الرهن، واش انت ولا هو؟ بغيت تشري المفتاح يعني حسبة ديال التجارة ولا حسبة ديال السكن، ودفعتي 5 مليون ولا 8 ولا 10، اش كتسميه؟ حنا بقاو نسميوها الرهن باش نشوفوا واش الرهن واش حنا نفتح الرهن. طيب انت اللي دفعت فلوس خصك شي حاجه تشدها في بلاصه فلوسك، اش خصك تشد باش نقولوا راك؟ شكون اللي غادي يرهن دابا الان؟ واش مول الفلوس غادي يرهن فلوسه، ولا اللي غادي ياخذ الفلوس هو اللي غادي يرهن شي حاجه مقابل الفلوس؟ دابا حتى الطرح ديالها مقلوب. ردوا بالكم معايا الله يجدكم، وما بغيت شي واحد لما نخرج يسولني راه والله ما نجاوبه بالحل، باش نكون واضحين من هنا، لان انا ما كنخرج عقلي الان باش عاود تجي تسولني في الباب من هنا خلاص، لان كنخرج عيان الله يجزيكم بخير ما تحرجونيش. الآن باع 5 مليون أو 6 أو 10 ديالاش كيقول هو الرهن، ما نبطلوش هذا الكلام، أنت رهنتي، شكون اللي خداها؟ مول الملك. لاش خداها مول الملك؟ لا باش نعرفوا هاد كلمة الرهن واش تصحيحة في هاد الصورة ولا واش تصحيحة؟ أنا أعطيت 5 مليون رهنتها عند مول البيت، بغيت انا البيت، مول البيت خدا مني 5 مليون ديالاش، عطيتها له انا رهن، رهينة فاش سارو ديال المحل ياك. اذا الى عطيتها انا رهينة 5 مليون رهينة، خصني شي حاجة اللي نثبت بها الرهن ديالي، لان كنسمى انا عطيت 5 مليون بحال انا مثبت، حالي انا مال الفلوس، انا اللي خصني ناخذ شي حاجه اللي تثبت لي 5 مليون ديالي اللي تمضي عليا. خدت الثالوث. مزيان، قول خدت البيت. مزيان، خديت البيت ياك، دابا عكسنا الصوره ديال من النبي. وانا بغيت نوصلكم ليها. نسحب لكم راني غادي غلط كافي. عكسنا الصوره ولا لا؟ لان اليهودي خدا الدرع علاش؟ مقابل الشعير اللي عطى، العبرات او الكيلوات اللي عطى، كلا 20 طاع وكلا 30 طاع اللي عطى، ما دام عطى يعني حسبوا بيع يعني باع للنبي والنبي هو الشاري، لكن ما خدا فلوس، خصو ياخذ الضمانه ديال الفلوس. انت هنا هذه الضمانه ديال الفلوس هي ذاك الرهينه اللي هذا الدرع يعني ها هي ياخذها عندك خليها عندك تنجيب لك فلوس. واضحة الصورة ولا لا؟ إوا طبقوا على هذه اللي دون احنا. إذا المحل رهن، ما بقيتش أنا اللي رهن. ها؟ رهن الثالوث. هكا فهموها هكا. ماشي هو هذا الرهن، لان اذا قلت لي انا واش انا اذا قلت لك انا غادي نرهن، انا رهنت 5 مليون انا رهنتها. ثانيا عقلوا معايا هذا الشيء اللي قلنا سابقا، قلنا كاين خلاف على ان الرهن لا يتصرف فيه الا بجوج حوايج اللي نص عليهم الحديث، المركوب والمحلوبه. ياك اما قلت غير المركوب والمحلوبه لا يتصرف فيه، هذا على راي بعض الائمه ومنهم الامام احمد ومنهم الامام اسحاق بن راهويه. الامام مالك لا يقول بهذا، مع الذين يقولون بان الرهن لا يتصرف فيه، والرهن هو لصاحبه اي للراهن وليس للمرتهن، اي المرتهن اللي خلا الرهن ما عندوش الحق يتصرف به. وانا الان اذا قلت انا الراهن واعطيت الفلوس يعني للسيد، معناه هو غادي يكون هو المرتهن. ها اذا كان هو المرتهن، لانه علاش هو المرتهن؟ لانه هو اللي خلا الفلوس. اذا خلا الفلوس هو، انا شنو خديت؟ خديت المحل. اذا نقول اذا كان على هذا الشكل، اذا خديت انا المحل، واش المحل هو المرهون ولا الفلوس هما اللي مرهونين؟ اذا كان المحل هو اللي مرهون، راه هو معناه هو الراهن وانا المرتهن. قلب الصوره واش هكا ولا لا؟ لكن اللي كيعطي الفلوس ما كيقلب الصوره هكا، باش نبين لكم على ان هذه الصوره ديال الراهن ماشي صحيحه. وبين صحيحه مني غادي نجيبوها صحيحه؟ جيبها للسيف. ها جيبها للسيف. انت وحلتوه حليتوه. لا اله الا الله. طيب غادي نشوفوا صوره اخرى اللي تكون قريبه ومعقوله. اذا الرهن بالصوره اللي بغاوها الناس ماشي صحيحه، هذه النقطه الاولى فيها. النقطه الثانيه، احنا كنا على ان المرتهن لما تاخذ الرهن حال اليهودي لما خدا الدير واش يتصرف فيها او ما يتصرفش فيها، لانها هي في الضمانه ديالو الان. الى تصرف فيها او تلفت معنى هلكت ضاعت، هل هو مفرط او غير مفرط؟ لان غادي جينا على انه اذا كان مفرطا او كان مضيعا لها بنفسه باي وسيله من وسائل الضياع غادي يضمن، واذا كان غير مفرط وما تعمد لا يضمن. ثانيا انه ضمن او ما ضمن، كاين ايضا قضايا اخرى، ما كان ظاهرا بينا لا يمكن اخفاؤه ولا يغاب على صاحبه، مثلا في البناء، في السياره، في الحيوان، لا يضمن هذه الامور واضحه بينه، لا يضمنها الا اذا فرط وضيع، اي المرتهن اللي اخذها لا يضمنها الا اذا فرط تفريطا بينا واضحا. علاش؟ لان هذا في المرهون باين واضح يشوفه كل واحد، لا يمكن اخفاؤه. بينما لو كان مثلا حليا بضائع بسيطه يعني عروض بين مسائل ما تخفى على الناس، فلوس وضاعت عند المرتهن يضمن، المرتهن يضمنها الا اذا اقام بينة على ان هذه الامور، اي هذا الرهن اللي هو عنده، لا. علاش؟ لان هذه امور ممكن تخفى، يعني تخبيها وضاعت، إلا إذا أقام بينة على أنها سرقت أو احترقت، يعني التلف الضايع ما كانش منه هو، لكن يقيم بينة شهادة تشهد له بذلك وتبرئه من ضمان من التلف على أن التلف ما وقع على يده. وإذا لم يكن ذلك ولم يستطع إقامة البينة يضمن، ما استطاع شيء من البينة يضمن هذه الأمور. وكاين ممكن احيانا كتكون مثلا هذيك الرهينه اللي كنقولوا الرهن ماهوش عند المرتهن، معروف واحد الانسان بالامانه والصدق، واتفق الراهن والمرتهن على ان هذه الامانه ستوضع عند فلان، ماشي عند المرتهن، ما خداهاش المرتهن، خداها واحد اخر بشهاده الناس وضاعت عند هذاك، ورضاو به بهم انهم يوضعوها عند هذاك وضاعت عنده، هذا عشو وهذا آمن، الآمن لا يضمن نهائيا إلا إذا ثبت أنه عرضها بنفسه للضياع. وفين هذا الأمين اللي غادي يقول لك إذا ضاعت في الدو غادي يقول لك أنا عرضتها للضياع؟ لا لا، إذا الأمر مش سهل. إذا رجعوا للصورة، ها الصورة الأولى، الصورة الثانية مثل ما كملناها اللي قلنا قبل الصورة وبغيش رهن، صورة ثانية احنا قلنا الرهن لا ينتفع به بالنسبة للمرتهن، وهو رأي الجمهور ومعهم الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا. والقلة قالوا ينتفع، وهذه القلة اللي قالوا ينتفع بها المرتهن عندهم الحجة. شنو هي الحجة؟ الحديث اللي سمعته من البخاري الظهر يركب ها، وضر اللبن يشرب، هذا عنده الحجة. الذين يقولون بأنه أول الحديث وتأويلا بعيدا ما قبله الآخرون يصح، وهذا لأن هذا الحديث باين صريح، حجة لمن يقول بأن المرتهن ينتفع، لا سيما إذا كان هذا المرهون يحتاج إلى الصيانة. مرهون يحتاج إلى العبد، يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الصيانة، وإلا قد يضيع فعلا، لا سيما وأنه أيضا إذا قلنا بأنه في ضمانه. ومن ثم كان القول مع الذين يقولون بأن بعض الرهن وخاصة إذا كان حيوان ينتفع به بمعنى في مقابل النفقة عليه، وهذا هو الصحيح، الحديث صالح بذلك. صورة أخرى معها، هذا الرهن اللي قلنا اللي أعطينا 5 مليون لا 10 وتقلبت الصورة، معها واحد من منفعة أخرى. أش هي؟ ذكرى. إذا معناها ما هو شيء رهن، هذه الصورة اللي بغيتكم تحقوا منها وما بقوش تشوشوا. أعلاش؟ لأن الآن هذه الثلاثة دخلوا العملية أخرى. أش هي؟ عملية تهريج الكراء، تخفيف الكراء، النقص من الكراء، عندها آثار. أي هذاك الفلسة في العطيتي عندها آثار، كأن تسريد ثلثين أو نصف على الأقل ديال الكراء. الناس قال لأننا غادي نشوفوا مثلا المحاتم كاين، الحيفة كاين، شعال ديال مكرية، شعال شوانت مكرية، شعال متاجر كبيرة كاع مكرية، وإذا كانت مسلوحة وكذا بشعال مكرية، وإذا كانت قديمة بشعال مكرية. مش غادي نتعاملوا غير انا وياك، ما كاين غير انا وياك في الدنيا صافي، نتعاملوا كيما بغينا. لا راه كاين الموقع ايضا عنده دور، هذا كله باش كيتحدد الثمن ديال الكراء، اي الثومه الكرائيه العامه. لما نكون الثومه الكرائيه العامه 200000 فرنك وعطيتها انا 8 مليون ولا 10 مليون اللي كنسميها سميها مثلا ديال شراء المفتاح، او سميها ديال كيما على السميات اللي كنقولوا الان، او سميها رهن كيف يقولوا الناس الان، وكريتيريا غير 80000 فرانك ولا 60000 فرانك ولا 70000 فرانك ولا 90000 فرانك ولا 200000 فرانك، واش هذا باقي رهن؟ لا واش دخلت 90000 فرانك ولا 60000 فرانك ولا حتى 5000 فرانك كل الكلام وانت تقول رهن؟ هذا مشكل، اللي نبغوا نقارنوهم ما يطبق لناش الرهن مع الصوت تمام، سواء قلنا بالانتفاع ولا على بالانتفاع. اذا الصوره ماشي هي هذه. ثانيا، اذا كان هذا الشيء مخالف للثومه الكرائيه عندها تاثير في الكراء، عندها تاثير في التخفيض، غادي تقول لي واش يحرم يخفض؟ نقول لك لا مش يحرم، لا ممكن يخفض لك من الكراء مش مشكل، لكن على اساس انه ما يكونش منك المقابل. علاش؟ لان الخاف غادي يدخلوا في سلف جران فعال، والضمانة ما تكون بهذا الشكل أيضا، بمعنى هنا عمليات مرتبطة ببعضها، ماشي عملية هذا الأمانة راه عندك رهينة حتى يجيب لك الدين اللي كتسلمي، لا كاين تأثيرات، كاين تداخلات في أمور أخرى. ومن ثم القضية ماشي صافية، واللي باقي عنده فيها الغباش وما وضحت له شيء نعطيه واحد المثال، وهو بمثابة قاعدة أصولية أيضا، الشرع مثلا الشرع حرم المرأة أن تسافر مع غير محارمها، فين ما بغا تمشي للحجود لغيره. احنا عندنا مطروحة واحد القضية أخرى، الرفقة الأمينة كاينة ولا لا؟ الرفقة الأمينة مزيان، في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت أي سجلتني مع المجاهدين في غزوة كذا وكذا وخرجت زوجتي حاجة ناجح فقال اذهب فحج مع امرأتك وهي خرجت رفقة كيش رفقة آمن رفقة الصحابة لو كان ما كان بيته في الرفقة الآمنة اللي كنقولوا احنا لقلوا النبي استريح مع من خرجت مع فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان غال أتقية غال صحابة شيء بس ما كان ولكن قلوا انطلق فحج مع امرأتك لا سيما وما تقولوش واش كاين شي حد خرم المحارم مما يدل على ان هناك امر ما يمكن يحضر فيه وخاصه السفر والاختلاء الحقيقي مع المراه الا زوجها اكثر من المحارم علاش لان هناك عوره ما يطلع عليها الا الزوج اما اذا مرضت ولا وقع لها شي حاجه ولا وقع لها نزيف في الطريق من يماشرها من ياكل بها من يهتم بها طبعا المحارم ديالها ما يقصروا لكن كاين امور ما يتطرقش عليها يطلع عليها زوجها ولهذا قال اذهب في الجامعة زوجتي وما تقولوش واش كاين شي حد من المحارم ديالها خارجين معها يعني عمها خالها خوها وخوها ولد اختها لا مما يدل على ان هذا المقام ما يمكن يقوم فيه الا الزوج بنفسه معه وهذه اش هي الرفقه الامينه مزيان الوقت اللي كنقولوا احنا الرفقه الامينه شي بس ما كاين وما كيقولوها شي بعض الناس كيقول لك ماشي خلوه هذه يا ماشي خلوائية الشرع أقام المظنة مظنة العلة أقام المظنة مقام العلة العلة شهية العلة شهية الخلوة هذا الناس اللي كتقولوا هذا الرجال ماشي خلوة مازال لو كان النساء مع رجال كل مرة ماشي بوحدها مع عيال أخرين الصورة ماشي مثل الماء ولكن الأمر آخر أما أن تكون امرأة مع ثلاثة أو مع أربعة مع ستة وحدة إلى آخره وما فيهمش حكم المحارم ديالها الشرع يقول لك أقام المظنة مقام العلة شنو العلة؟ العلة هي الخلوة وإحنا جبنا قلنا الرفقة ماشي خلوة ما سلمناش على أنها خلوة واش هي؟ ماشي خلوة؟ مظنة الخلوة مظنة الخلوة هذا الميثاق غادي نطبقوه عطيتي 5 مليون ولا 8 مليون باش نقص لك من الكرة ولا في الكرة مثلا من 150 ألف فرنك ل 50 ألف فرنك ولا 40 ألف فرنك انت تقول لا لا هذه ما فيها والو واش هو رهن ما هو شي رهن اش هو ضمانة اش دخل فلوس السم اش هو سلف ما يبغوش يقولوا سلف يعني لا قال سلف راه بان الربا كيقولوا بشتبوا ماشي غير قضية وكان خلاص قضية كلام اش هو ما عندنا العلم منها اذا معنى اذا ما كانت شيء تماما هذه هي الربا ما ظنت الربا وطبقوا القاعده بحالها بحال هذيك اللي قلنا ما ظنت ماشي خلوه ولكن ما ظنت ايوه اذا كانت الخلوه هي العله وما ظنت ما ظنت الخلوه هي اقيمت مقام العله فدورها دور العله فهمتوا ولا مازال ولا نزيد شويه اخرى ها اذا ما شي شراء ديال المفتاح لان عنده تاثير فيه في الكراء وهذا التاثير في الكراء دخلناه الان زدناه القاعده اللي هي ما ظنت الربا ايه ما ظنت الحلوه في هذيك الصوره الاخرى وما ظنت الربا هنا اذا هذه الامور اش يفكها يفكها احترام الشرع والوقوف عند الشرع اذا ما كانش الايمان بالشرع والوقوف عند الشرع غادي يبقى دائما يجيك واحد الهاجس هو مسألة خلافيه كيش تبي تبغي شي واحد يخرج من الشرع كيقول مسألة خلافيه باش يبقى يلعب مسألة خلافيه هو غادي لا مسألة خلافيه خلاف راه كاين ناس اخرين كيقولوا ايه وكاين ناس اخرين كيقولوا ايه كاين ولكن كيظهر لي اللي عنده شي شويه ديال عرف الكلام فيه غادي وعرف الكلام فيه منزل خلاص ما خالي منزل اللهم اني اقبل الله الشهر نحاول الإجابة عن بعض الأسئلة سائلة تسأل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول جزاكم الله خيرا لولد مريض منذ مدة تترجو منكم جميعا أن تدعو الله لها اللهم أنت تعلمه وتعلم مرضه شفيه وعافيه وشفي مرضى المسلمين أجمعين ذكورا وإناثا اللهم اشفي هذا الولد وشفي مرضى المسلمين أجمعين رجالا ونساء ذكورا وإناثا إنك على كل شيء قدير اللهم اشفينا جميعا وعافينا وصفينا بعد السلام عليكم ورحمة الله وجدت مبلغا قدره 200 درهم ما هو حكم شرعي فيه بينه جوج مرات هنا كاين ولا صافي كرتوني ما كاين بس ضربتها في التهية صافي جمعتوني الصحيح هذا ما يعبر عنه باللقطة واذا كان الحيوان كيتم ضالة لتنفع لأموالها هذا كيتم اللقطة صاحت من صاحبها في الحقيقة في ملقاها الإنسان يحاول ما يدريش بده يقول شكون اللي طاح في شي حاجة كلهم غادي يقولوا طاح فيهم لا لا غير فين الجهة فين انت ممكن تسأل بكيفية معينة واش ما لقيتو شي حاجة هنا انت ما تقولش انا لقيت لا قول واش ما لقيتو شي حاجة هنا يعني عكس انت بحال كيف ديال الرهن عكس شكون اللي لقى شي حاجه انا ربما اللي فازون يقول لها انا اللي مشات ليا انا اللي طاح ليا ها انت وكلتي ليها ها ما طمعتي احد وانما قلت شكون وديرها ما يجدكم بخير شكون اللي لقى شي حاجه انا باش اللي مسكين راه مفتون وما قد يقول حتى شيء غادي يقول انا اللي طاح ليا انا طاح لك كذا كذا شحال 200 درهم ها هذا هو ده. من الأحسن في الجهاب في نقاها الإنسان يعمل جهد يعمل وسيلته أنه عادي طبيعي ما في الدومة وراءه مخبية في جيبه ويسول فإذا يعمل هذه المرة الأولى مثلا وخاصة النهار اللي طاحت أو إذا كان قريب من بيتك راه تكون في الغالب الجيران ربما شوف طبيعته أو لقرب من حانوتك لك التاجر مثلا شي حد المهم ما تزربش في الحقيقة اللقطة من هذا النوع الشرع يعطي فيها التوقف فيها سنة سنة لا يتصرف بها باش تعرفوا هذا الشرع الحكيم وهذا الدين اللي الناس اللي هم مساكن لا يغفر لنا ولا هم في نظروا به حاجة أخرى والله لو كانت الإنسانية تعرف عظمة هذا الدين وتعتنق هذا الدين وتعتنق موشي صويا لا لا تعتنق الدين بمعنى الكريمة بمعنى تحكم الدين بحياتها لا كانت الإنسانية صورة أخرى ولا كانوا الناس كلهم صورة أخرى أنا لا أقول البشرية كلها ستطير ملائكة في الأرض لا لكن يكون الشر أقل مما هو عليه اليوم الشر أقل وخاصة في ديار المسلمين وبين المسلمين إحنا مع الأسف كنلقاو العوائل يعني العائلات ما متفهمهاش، فبالأحرى الناس اللي بعاد. وفي الصفر الأول ما متفهمهش الصفر الأول، أنا تلتف أنا تلتف الصفر الأول وتبقى الإنسان وشي باني سامح ليش باني جيتك زمي غني أعطيك مثال تلول. وسبحان الله إن شاء الله إلا شفتوا حسيد ما شفت مسجدا شفتوا حسيد سبحان الله العظيم. يعني إذا جاء شي شابوه ببحده حل عقرار شتوا بعينية مش داروا لي أنا شتوا بعينية ومرارا وأستحي والله لا أستحي رجل كبير ما يقبلش شاب يوقف حداه وش ما جيت يوقف حداك ودير ما تقولش أنت شي باني وأنا شي باني ما دام كل شي في الصبر الأول غادي يكونوا هذا الشباب اللي مازال شوية إبليس طمع فيهم ما يبغيهم يكونوا في الصبر الأول لأن ينفرهم من الصبر الأول ويديهم الصبر الأخر وخرجوا من المسجد. ولهذا ما تجي له عزة إلى الصغار وخاصة 7 سنين الله يجازيكم بخير فين يمشيوا 3 سنين و4 سنين متفقين ما يكون مع أباه ولا أخوه وإلا ما يجيش المسجد. لكن 7 سنين و8 سنين راه عاقل تبارك الله كتعرفوا 7 سنين راه كيحفظ القرآن و8 سنين راه كيحفظ القرآن فين بغينا نخرجوا. أنا ما نقبل شي واحد يجي عزة من هذا النوع 7 سنين و8 سنين حتى إلا ما ربيش ما نربي واحد أجي يا وليدي أصلي حدايا فين يتحركن من الإنسانين كل عشتي ومرة أخرى من الوفاق شدايا. أنا كان قبهم حدايا الآن إذا كنت في جهة وجد الصغير كيجيو علينا كيجيو عندي صافي منه غادي يكون محبوس عندي المشاري وكان مزيان وقف مزيان ما كيهمنيش يشوف القوش ما يهمش مازال الحقيقة التكليف الشرعي مازال ملي سالي يقول مشتي مرة أخرى إذا صليت حتى من هكذا تكون حسان إن شاء الله وهذه المرة ملي جيت يصلي صحيح. إذا ما بقى ليش ما يستقل بمعنى لما يجي عندي راجل خلاص شحتين هكا ولا غير يشوفني يقول أعوذ بالله جلف شي بني فيه راه التربية عندها وسائل راه حنا كبار وما نبغوش واحد ما يشوفناش يغرى ماشي ديالي فبلا حرام صغار ولا لا؟ أيوا ما تجريش على الصغار إذا أنا قلت الأخ السائل جزاه الله خيرا وهذا يدل الحمد لله على نصيب من الإيمان نرجو الله المزيد. إذا لقى الإنسان شي حاجة هذا هو الموقف ديالو منها يحاول ما أمكن كيفاش يتعرف في المكان فين يلقاها. ما قلت لكم مش ضروري باش تقولوا أنا لقيت كذا وكذا ولا كذا لا تطرح سؤال تشكيل وخليه يقول لك اثنان جاك ذاك الشيء اللي هو هذا خلاص هذا ديالو ما كيعلم شيء الغيب ما جاك شيء ذاك الشيء هو هذا كله إيوا إلا ما لقيتوا شيء نشوفوا جهة أخرى لا ما تقولوا أنا لقيت ولا ما لقيت ولا كذا لا لا طمعوه. وقلناها الشرع كيعطي سامع ما كانش لكن الوقت إذا كان الإنسان محتاج يتصرف فيها لأن دائما الله يجزيكم بخير الحاجة اللي ماشي ديالي ما نطمعش فيها نعتبرها ماشي ديالي وإذا عملناها كار احنا نرتاحوا. أي حاجة ماشي ديالي ما نطمعش فيها ماشي ديالي. دابا الناس اللي كيتهبطوا على الرشوة وكيتهبطوا على ما يسمى بالهدايا وكيتهبطوا على السبب علاش؟ ما تيعتبروش ذاك الحاجة ماشي ديالهم وقطوعة ما يزيد. لكن لو كان الإنسان الحاجة ماشي ديالو ماشي ديالو ما يطمعش فيها ما نوقعوش فيما وقعنا فيه. الحاجة ماشي ديالي أنا هاد 200 درهم ولا كذا ولا كذا خلاص ماشي ديالي ماشي ديالي. كأنها ما كايناش. كم حاجات قضيناها بتركها الله يهنيها خلاص. ونسترخوا. ما قولكم بعد السلام عليك السلام في من نام أثناء الدرس وعندما أقيمت الصلاة دخل فيها هل صلاته جائزة هل يعيد الوضوء أم لا؟ إذا كان غير هكذا ما كاين بالك ولا فينا تشبح هي باش نجيزو باش نعرفو أيمتى نتوضاو لأن كان ثابت عن الصحابة أنهم كانوا يكونوا هكا جالسين وتينا محتى كتحل الحبوة ديالهم مما يدل على أنه وقعت هذا الشيء اللي قلت لكم وما تعاودش الوضوء ولا في إذا الإنسان في مخاطب آخره ولا ما تلاش يعرف واش كيتكلم شي حد ولا ما كيتكلم شا راهو سلف بن أحمد سلف والله هذا هو يعني إذا استغرق النوم خلاص. يقول الأخ سائل هذا سؤال عنده علاقة بالموضوع. إذا أتلف المرتهن الرهن هل هو ضامن؟ احنا تكلمنا إذا أتلفه متعمدا، إذا كان ظاهرا وتعمد يضمن، إذا كان خافيا أي من الأمور التي يمكن أن تخطأ ما كتبا، كالطعام كالنقود كالذهب مثلا الحلي ديال النساء وكذا، ممكن هذه أمور ما تكونش على ما تشوفهاش الناس ممكن تخطأ، فهذه ضامن إلا إذا أقام الحجة على أن ذلك سرق منه أو اعتدي عليه فأخذ منه قهرًا ظلمًا أو أخويا، فهذه الحالة لا يضمن، لا هو صحيح. يقول السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله، أعمل بشركة تجارية مهددة بالإفلاس، ليس لدي أي مهنة سوى التجارة ولدي مسؤولية، أريد أن أؤمن نفسي، هل هذا الأمر يضطرني لاقتراض مال من البنك لأتاجر به؟ ردت لي من هكا هذه إن شاء الله، هذه دي أحاديث الربا إن شاء الله، خاصة بالربا أيضا، لأن الربا عنده علاقة بالسلف يعني بالقرض، وعنده علاقة بالبيع بالبيوع، هذه شيء إن شاء الله ما يتعلق بالربا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وفي سنن الترمذي وغيره من سنن من حديث ابن مسعود فيما يتعلق بالربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال وهم سواء، آكل الربا كي شي واحد يأكل دهن أي آخذوها، لأن عبا بما يأول إليه الأمر، لأن اللي أخذ الربا لا شغل يتصرف فيها بل يأكلها، بمعنى وخذ مولها بالمتاجر يعني التجارة وكذا، رأى آيلة إلى الأكل. طيب آكل الربا وموكله، موكله معطية، آخذ الربا ومعطى الربا، وكاتبه لكي يوثق بين المرابيين، المرابيين لكي يأخذ لكي يعطي بجوج المرابيين، وشاهده أو شاهديه هذو بربعة استووا في اللعنة في صحيح مسلم، لما ختم الحديث قال وهم سواء أي سواء في اللعنة كلهم كما سيأتي إن شاء الله. أنا أنصح يشوف الإنسان ما يعمل ويشوف اللي يصبر معه ويعطيه على قد الحال أو يقرضه أو يضمن له شي حاجة إلى آخره، ويبعد من التعامل الربوي، وإلا غادي يكون الإنسان تيحتال على الحرام، ويكون ما كاين فايدة في هادشي اللي كنسمعو في هادشي اللي كنقولو ما شاء الله. فأنا لا أنصحك أبدا أو نقول لك شي بس ما كاين، كما يقول بعض المصريين وكما سمعتوا بالفضائيات وتفرقوا بين الربا الاستهلاكي والربا الاستثماري، كلام باطل، هذا غادي يستثمر في مشروع معين ما كاين باس، وهذا غير الأكل ممكن، والعكس يقول لك اللي غادي غياهول مضطر مسكين ما عنده ما يدير وخا يعطي الربا، وثانيا كيقول لك باش يستثمر، وهذا كثير ما يسولوا عليها الشباب بالخصوص، باش يستثمر الانسان خصو نصيب ديال، شكون اللي غادي يعطي 10 مليون ولا 15 مليون ولا 8 مليون ولا باش يستثمرها، اذا ما كاين باس ياخذها بالربا، هاد ما كاين باس ياخذها بالربا راه ما كنقدروش خطورات الحرام، وانت باغي تبدا واحد التجاره اللي غادي تعيش عليها وتفرش منها وتركب منها وتوصل فين ان شاء الله، وانت من الاول كتبنيها على الحرام، أين تيكون ما كاين باس ما كيكون انت ما عارفش وقع فيها لانه ما عارفش، شعب من الناس يقول لك ودي ما عرفناش شرا تاتا بالربا، شرا سيارة بالربا، شرا أسس البيت بالربا، ما عرفش فيه. الله أعلم مش في علل، ولكن أنا أقول كذبت، ما كان علمش الغيب، ما عرفش ما عرفش، لكن لما عرفت فتنتهي توقف. هذا هو اللي فأنا لا أنصح مش الإنسان يتسلف بالربا لا من عند الأفراد ولا من عند شركات، لأن الربا حرام. وتحددنا عنها النقطة غير ما مرة، ما ترجعوناش الأمور اللي تكلم عليها غير ما مرة. يقول أرجوكم أن تدعو لنا بالشفاء، أنا دعوت مع الجامع سابقا، نرجو الله أن يشفيك ويشفي المسلمين أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز للمرأة أن تفتي العوام مع اختلاط الرجال بالنساء؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. موشين انت اللي سول، لا ما عليكش اللي سول، ما في سول باش يعرف الحق. لا اللي يقول هذا الكلام، او ان تفتي الرجال فقط على المنبر، وكلامك باقي خصو شويه ديال النقش، راه فيه كاين شي لغم تما. لا لا كلام ما واضحش، ولكن انا غادي نتكلم على هذا الشيء اللي باين ليا. هل يجوز للمرأة أن تفتي العوام مع اختلاط الرجال بالنساء؟ يعني كيف وهي كاينة مع مخلطة وتفتي، أو تفتي باختلاط الرجال بالنساء؟ كلام ما مضبوط. أن تفتي، اسمعوني مزيان، هل يجوز للمرأة أن تفتي العوام مع اختلاط الرجال بالنساء؟ واش هي موجودة مع النساء ورجالك تفتي، أو تفتي باختلاط النساء بالرجال؟ الكلام يقبله بجوج. نديروا الفهمة الأولى، أش هي؟ مع أي موجودة مع أنت، أش يدير معهم؟ ما هي اللي كنا نقول سابقا، هي كنا من جبنا الماضينا ولا لا؟ طبقوا، أش يدير مع الرجال؟ عند المحرم ديالها تما، إذا كان المحرم ديالها كاين شوية ديال، كاين شوية ديال الشرع، ما كاينش المحرم ديالها، أش يدير؟ تعلم الرجال، الرجال كاين اللي يعلمهم. يتعلمها النساء وكنا غير النساء، اما الرجال الحمد لله كاين اللي يتكلم معهم. اذا كاين من المحارم ديالها وكاين بينها وبينهم، بينها وبينهم مثلا يعني فاقد، باش نخرجوا يعني نبعدوا من الشبهه. لا اذا كاين المحرم ديالها وكتكلم وكان عندها علم او كيبقى ثاني، خص الكلام يكون مضبوط، ما يكونش فيه كلام ديال التخنت. ولا تخف على بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، راه القران ولا زعما هادشي كان كيقولوا غلوا احنا بخير وعلى خير. او تفتي اختلاط النساء بالرجال، فهمة ثانية، فهمة الاولى فهمناها، اذا غير صحيحة. الفهمة الثانية تفتي مثلا اختلاط الرجال، لا يجوز اختلاط النساء بالرجال، ما يجوز اختلاط النساء بالرجال. والذين يقولون بأن الحرم راه مختلط فيه وكاين فسوف، هذا كلام باطل. علاش؟ لأن هذا الاختلاط ديال الحرم مش متعمد، كتكون مرأة كتطوف مع زوجها ولا مع شي حد ولا كذا، وتوصل وقت الحرم عندها مسكينة بتمشي تخاف تتلف عليه وخايف تتلف عليها، بمعنى كاين أصلا في الشرع ما كاينش، ولكن كاين ضرورة. لا يجوز المرأة توقف مع الرجال بالصوف، ولا يجوز أن تقف مثلا يعني يقف مثلا الرجل وراءها، لكن هذه ضرورة ما عندك يدير لها، لا للرجل ولا للمرأة. الحرم عامر، وخاصة انك يقرب عيد الأضحى وتكون الحجاج كيجتمعوا للمدينة ولا ديال المكة كل شيء، تكون ظروف خاصة، لا يعني لا دلالة في هذا الكلام، هذا لا يجوز لأحد أن يستدل به، كما استدلت هذه المصيبة ديال أمريكا بهذه القصة، قالوا لها في الحرم مختلطين، سبحان الله، كلام باطل. فلا يجوز المرأة تختلط بالرجال لدون سبب وما عندهاش المحرم، لا، هذا هو الشرع. ونعاود نأكد لكم، راه حنا ما نحلو ما نحرمو، راه ما يمكن نقولوا باطل وهو غير باطل، وما يمكن نقولوا صح وهو غير صحيح. الشرع هو اللي كيبطل والشرع هو اللي كيصحح، الشرع هو اللي كيحرم والشرع هو اللي كيحلل، هذا هو. أما هي يجوز صلاة الوتر جماعة في البادية لأجل تعليم الناس الوتر لأنهم لا يعرفونه؟ ممكن لك حرفة، يجوز صلي الوتر بحال التراويح سد الوتر جماعة وخاصة قصد التعليم يجوز، وتجوز النافلة جماعة يجوز، لكن مش الاستمرار لغرض معين. إذا كان قصد التعليم يجوز كما تجوز الجماعة، تراوي حشية قيام الليل تخلف النافلة اللي مشي رسمية باستمرار. إذا يجوز، إذا كان شيء مقصد شرعي غادي نوصلوا ليه يجوز قصد التعليم. ولما كنقولوا يجوز عيرا ما يكونش الناس يتخذوها باستمرار، لا ما يكون يقلب الحقائق. أبقت مع الإمام الركوع ولم أقرأ الفاتحة مرة في العصر ومرة في صلاة المغرب، وهل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أم لا؟ غنعاودو لله ولا نرجعو للور؟ مش عارف نتكلم في هذا الشيء. هناك من يقول بأنه الإنسان وخاصة في الجاهلية ما يقراش مع الإمام، ومن ثم يقول لك أيضا حتى في الصلاة مثلا إذا لقيت الإمام ركع وركعت معك يقول لك الصلاة صحيحة. وهناك من يقول وهم الكفرة لا يقولون بهذا، يقول لك لا بد بجمع الروايات ديال الحديث بروايته في رواية ضعيفة وفي رواية صحيحة وهي الأكثر. عبادة بن الصامت لا صلاة لمن يقرأ في جميع الأحوال، لا صلاة لمن يقرأ. طبعا العلماء لا صلاة، هل لا صلاة نفي الجنس صلاة ما كاينش صلاة أصل صلاة ما كاينش، أو لا صلاة بمعنى لا صلاة كاملة، صلاة ماشي كاملة، سواء كانت الصلاة ماشي كاملة احنا شغلنا الصلاة ناقصة، أو يكون أصل ما كاينش بمعنى الصلاة نتاع أصلا ما كايناش. هذه من جهة، من جهة أخرى صلاة قراءة الفاتحة هي فرض من الصلاة، كالركوع وكالسجود وكالجلوس وكالتحية وكالقيام وكالتكبيرة الحرام، هذه فرائض الصلاة. فمنها الفاتحة ماشي بحال الصورة، الصورة إذا خليتها غير تعمد ما عليكش. بعض المذاهب منها مثل المالكي يقول لك تسجد وبعدها ما بيعش سجود، سجود يعني النقص عندك إذا خليتي الصورة، لكن إذا ما يتعمدش يخليها. أما الفاتحة ما ينفع بها السجود. ومن ثم الذين يقولون بهذا وهذا مذهب البخاري يقولون لا بد بوجوب قراءة الفاتحة في جميع الأحوال، والبخاري عنده رسالة خاصة فيها، والبيهقي عنده رسالة خاصة فيها، والحافظ أحمد بن الصديق الغماري عنده رسالة خاصة فيها، نبت الروع في أن الركعة لا تدرك بالركوع، وجا فيها الأحاديث وجا فيها جميع الأثر ديال الصحابة اللي كتعلق بها. وبهذا أقول لابد من قراءة الفاتحة. وأنا مطلع شي واحد يقول لي زعما راه قال فلان وراه كان عرف، كان عرف المذهب ديالو اللي يقول بذلك، وكان عرف الشيخ الألباني اش عنده فيها واش كيقول فيها، وكان عرف غيره. باش زعما شي واحد يتمحل، كاع ما تمحل، نعرف هاد الأقوال كلها، لأن لما كنا عارفين ما يتعلق بالصلاة اش غنعرفو الأمور هذه. الحمد لله رحنا عارفينها وطلعنا فيها على المذاهب كلها وطلعنا على الخلاف اللي كاين فيه كله قديما وحديثا. أمين جميع إن شاء الله. حاولوا ما تطولوش الأسئلة، الله يجزيكم بخير لأنه الوقت لا يتسع لها. يقول سائل سافرت إلى البادية، كان مسجد لا يصلى فيه الجمعة، فاضطر للذهاب بعيدا في التاكسي لأداء صلاة الجمعة، عند العودة لا أجد وسائل النقل، فأرجع ماشيا ما يجعلني أصل حتى العصر، فما أجد إلا اللوم من الأهل على هذا الفعل، فما هو قول الشرع في مسألة إذا كنت لا تسمع الأذان في المسجد الذي ستصلي فيه، لا تسمع الأذان، المساجد المجاورة لا تسمع فيها الأذان وبعيدة على تبكيل مرة معينة، فلا تجب عليك. لكن هذا لا يمنع كون الإنسان يضحي ويمشي إذا بغى يضحي ويمشي، لكن أنا أجيب السائل حتى بسؤاله. أما اللي ما عندوش هذا الإشكال وماذا يبغى يضحي ويمشي، يبغى يمشي مثلا 5 كيلومتر على رجله ويرجع 5 كيلومتر، نقول لا جزاه الله خيرا. لكن في هذه الحالة هذه وبعيد عن المسجد وما كيسمع الأذان، إحنا المطلوبين وإلا سمعنا الأذان نبيه النداء. لكن أحيانا تسمع الأذان وبينك وبينه 5 كيلومتر ولا 10 كيلومتر، جا وصلت مسجد وصلت كل وقت خرق الرغم ما ذكر جاء باش نفهموا الشرع. السؤال الثاني، أزور والدي رحمهم الله ولا أستأجر من يقرأ عليهم القرآن، بل أعتمد على ما أحفظ من كتاب الله تعالى وأقرأه على قبريهما، فهل لي ذنب في رد هؤلاء القراء؟ وما هي الصور التي تقرأ على القبور؟ وانت بنفسك لا بد من القرآن، أقرأ في بيتك، لكن هذا ما يمنع أن مرة تمشي، ما كاين بأس، لا نقول لا. وخاصة الرجل يمشي مثلا يزور أباه قبر أبيه أو قبر أمه، لأنه سيترحم عليهما وسيترحم على الجيران، يعني على المقبرة كلها. السلام عليكم دار القوم أنتم السابقون، إن شاء الله بكم لحقون، يغفر الله لنا ولكم، أنتم السابقون لكم به بالأثر أو لاحقون، لا بأس. لكن لا يظن الإنسان أنه القرآن لا يوصل، وخاصة من الإبن أو البنت، يعني من ذوي الأرحام، وخاصة من الفروع من الإبن أو البنت للأبي أو للأم، لا يظن أنه ما يوصل إليك عن القبر، لا، اللي غادي يقبل منك عن القبر يقبل منك في البيت، كاين نية. غير واحد النقطة اللي كيستعملوها الناس، تقرا ما تيسر الولد او البنت مثلا من القران، ويقول اجعل هذا القران يعني جزاء او الاجر ديال هذا القران في صحيفه ابي اكاد، وانت ما خسرتش، لان القاعده عند العلماء ان الاجر لا يهدى، الثواب لا يهدى. قل نعم، اللهم انفعني بما قرات وانفع أبويا، نعم انت معهم، يعني انفع أبي وانفع أمي وانفع أبي جميعا، يعني انفعنا جميعا بالقرآن، وما فيه شك يتقبل الله وينفعنا جميعا إن شاء الله. أما تكريب باش يقرأوا القرآن ليس في السنة، ما موجود في السنة تكريب باش يقرأوا لك القرآن، لا، لأنها أولا ما ثبت شيء، وثانيا واش تظن أنك إذا أعطيت إياه الفرق راك خلصت سورة ياسين، عشان كلام هذا واقع خوف، هذا واقع خوف اللي تتكلموا، يا سيدي تتكلموا الواقع، هذا واحد واقع خوف خصو تلقيح، هذا واقع خصو تلقيح شرعي باش يصح، هذا واقع مخالف الشرعي، ما كاينش. بعض الشافعية قالوا بهم ورد عليهم الآخرون، بعد السلام عليك السلام ورحمة الله، هل يجوز للزوج التصرف في مال زوجته مع العلم أنها محتاجة لهذا المال؟ إذا كان محتاجا للمال وكان زوجها وهي على المحل محتاج، يقضي الغرض بزوجه، ما فيها بس أنها تقضي مع زوجها باش ما يدخلوش لها مشاكل أخرى، لأن دائما المال هو أسباب البلاء، أسباب الخصومات، أسباب كذا كذا، كاين بس ما عنده الحق التصرف هو بدون إذنها، لأن المال ما تملكه المرأة لنفسها، عند الحق التصرف ديالها، لا يجوز لأحد أن يتصرف لمالها بدون إذنها، لا، يعني باش الزوج ما يكونش إذا ما يظن أنه يتصرف في مال الزوجة، لا، إلا إذا أذنت، إذا أذنت نعم، وأعطته مثلا يعني من طواعية مش مشكل. هل المرأة حق الامتناع عن فراش زوجها لأنه لا يراعي صحتها ويصر على ذلك، بالرغم من أن ذلك يؤدي بالزوجة إلى أمراض أو كذا؟ لا، كنت تفاهم بين الزوج والزوجة، هو يراعي مصلحته وهي تراعي مصلحته، أنا لا أقول تمتنع عنه باستمرار، ولا أقول أيضا أنه مثلا يعني يؤذيها بذلك كثيرا، هذه فراش زوجي، ما أنت ما عنده ما يقول فيها شرعها. عمر يسأل حفصة بناته زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كم يمكن أن يصبر الزوج عن فراق زوجته لأنه علاش كراعي الجيوش اللي هي خارجة؟ فلو كان في ذلك حياء وفيه كذا وفيه قلة المروءة ما يسألها وتقول له ممكن أربع شهور، من أربع شهور تعرف ست شهور ممكن، وطبعا هذا ليس نصا قاطعا غير الاستئناس به وخلاص، ولهذا أنا أقول يا ما يوصل الحال مثلا يعني الخصومة بين الزوج والزوجة على الفراش، لا، لأن من حقه، لكن أيضا يراعي صحتها ويراعي ظرفها وإلى آخره. كلما كان التفاهم بين الزوجين هو داخل في نطاق العشرة الطيبة التي تكون بين الزوجين. هل الزوج أن يفرض على زوجته ارتداء النقاب بعد أن علم أن الطبيب أخبر الزوجة بأن ارتداءه قد يزيد من تدهور حالتها الصحية. بغيت تدخلوني انت في المعركة وهذا الطبيبة بعدك تعرف الحجاب؟ الطبيبة بنفسك عندها شي حجاب ولا محجاب؟ كل شيء. إذا كانت هي النفسة عايشة مثلا ما تعرف حجاب ولا قمت حجاب أنا ما انتيقها وما تستفتى في هذا الأمر باش تقول نرى كذا كذا، وإلا لقلنا بأن غير السؤولهم سنعيدوا علاش لأنه غير صحي، وهذا كلام باطل. تكون عندها نوع من مثلا ضيق تنفس ممكن ضيقة أو كذا أو كذا ممكن، لكن يقب غادي يكون مرة ما كيكون شيء، لأن المرأة في الغالب وخاصة ديما مثلا دي بعقلها في الغالب تكون بيتها ما تكون خرشة، إذا خرجت تكون نقاب خفيف ما فيها بس. أما باش نقولوا لا لا لا لا يزيد عليها ولا كذا ما يمكنش، إحنا كما قلنا إحنا ما كنحلوا ما كنحرموا، إحنا ما نوسعوا في نضيق الشراع وما نضيقوا في نوسع الشراع. نحاول شي واحد ما يدير لنا السكاء يتكا علينا ويدوز، لا لا لا لا ما يمكن. الزوج من حقه أنه يقول للمرأة تغطي أو يقول لها تستري أو يقول لها ديري النقاب إذا كان أو كذا، وخاصة إذا ما الحمد من ناحية صحية ما في إيديا مش مشكل. وحنا كنقولوا العشرة الطيبة خصها تكون مبنية على التفاهم، خصها تسمع زوجها وخصو هو أيضا عاود يشاور زوجته مثلا يذكروا بالأمور اللي كتعلق بهم واللي كتعلق بدينهم، ويتعاونوا من على الدين ديال الله كما متعاونين على الدنيا ومتعاونين على الدنيا في البيت. إذا لابد من تعاون، الناس يتعاونون على الدنيا يتعاونون على الدين، التعاون على الدين تعاون على الدنيا، وبالتعاون على الدين هو في الحقيقة يجلب التعاون على الدنيا ويسبب ايضا بالتعاون على الدنيا، وتعاونوا على البر والتقوى. هذا الشخص يكون ماشي نبداو نسالوا على بعضنا كيفاش نحلوا كيفاش نحرموا، لا. يقول السائل بعد السلام عليكم ورحمه الله، شخص متزوج لم يرزقني الله اولادا، ذهبت عند الطبيب فاخبرني باني يجب ان اجري عمليه وهي بسبب نقصان قوه الحيوانات المنويه، وهذه العمليه هي زرع الحيوانات او الحيوان المنوي القوي في رحم زوجتي، فهل انا اخالف الشرع بذلك؟ ياك انت وزوجتك خصنا غير يكون الطبيب اللي غادي يزرع لك يكون امين باش ما يغير هذيك من هذا لهذا ومن هذه لهذه. فاذا كان الزوج هو زوجته والحيوان المنوي ديالو ولا غادي يتم تلقيحه مع بيضه الزوج زوجتي، لا مانع في ذلك. هذه واحد الوسيله من الوسائل التي تضمن بقية الحيوان المني فيه من القوة باش يكون تلقيح فقط، يكون في ظروف معقولة ويكون أيضا فيه واحد النوع ديال الأدب وديال الحيوان ديال الحياة، ويكون أيضا فيه سلامة ديال عدم اختلاط هذا الأمر، بمعنى أنه يكون شيء فيه تلاعب. فإذا كان كذلك لا بأس، لا مانع من ذلك، لأن لا علاقة بالحرم هنا، الزوج هو نفسه والزوجة هي زوجته والرحم رحمها والبيضة يعني البويضة ديال الزوجة والحيوان المنوي ديال الزوج، ما فيه إشكال ما فيه مانع، غير الظروف التي يتم فيها العمل يكون فعلا سليمة ما فيهاش بقى آخر. نرجو الله أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا ويغفر لنا جميعا ويتوب علينا إنه التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.